ده نماذج من كرامات الأولياء حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا النماذج كثيرة جدا، وأنا لست بصدد استقصاء مثل هذه النماذج، إنما أذكر إيه؟ إنما أذكر شيئا يسيرا يستدل به على ما غاب عنك. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقعت كرامات لبعض الصحابة، أذكر منها مثلين. المثل الأول، وكلا المثلين لاثنين من المبشرين بالجنة، أولهما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد روى خبره الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الملك ابن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: اشتكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء، حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي، طعنوا في صلاته. وسعد بن أبي وقاص هو الذي بنى الكوفة، والذي اختط الكوفة في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أهل الكوفة أو الجماعة اللي كتبوا يعني هذه الشكوى كتبوها ورفعوها إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى سعد رضي الله عنه وقال له: إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. فقال له: يا أمير المؤمنين، أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني أطيل من الركود، وأحذف يعني يقصر في الأخريين، يعني الركعة الأولى والثانية أطول من الركعة الثالثة والرابعة. فقال له عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر رضي الله عنه نفرا من أصحابه إلى الكوفة يسألون عن سعد، فما دخلوا مكانا إلا وأثنى الناس على سعد خيرا، حتى وصلوا إلى مسجد من المساجد، فأثنى أهل المسجد جميعا خيرا على سعد غير رجل واحد. قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. يعني اتهم سعد بن أبي وقاص بثلاث تهم: لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. فوقف سعد فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، فودع عليه ثلاث دعوات برضه، ما هو الرجل افترى ثلاثة فرة، كل فرية في مقابلها دعوة لسعد، ما زودش عليها يعني. ثم إن سعدا احترز، ما دعاش عليه كده، لا، ممكن يكون إنسان بيقول هذا الكلام وهو غالط، مش كاذب، مش بيفتري، لا، عنده معطيات خاطئة، غلطان في تصوره، لكن ما عندوش نية الافتراء، ما بيفتريش يعني، لكن كما قلت عنده معطيات خطأ، فالنتيجة بتاعته طلعت غلط. فاحترز سعد بن أبي وقاص قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. عبد الملك بن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة الصحابي يقول أنا أدركت هذا الرجل، يعني طال عمره حتى أدركه عبد الملك بن عمير، أنا أدركت هذا الرجل وقد سقط حاجباه من الكبر، يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. يعني تصور واحد سنه 100 سنة مرت عليه بنت 19 سنة عمال يقول لها جميل وبصي لي يا جميل ونظرة يا جميل، ده حاجة سيئة جدا. 100 سنة مثلا ولا فوق 100 سنة، ده حاجة تسقط المروءة تماما، ما يكونش عنده أي حشمة على الإطلاق، ويستهجنه أي إنسان يرى هذا المنظر. يقول رأيته قد سقط حاجباه من الكبر، يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، فإذا سئل كيف أصبحت يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، وله أكثر من موقف في هذا، لكن هذا من أشهر المواقف. وما ورغم ذلك، رغم أن أهل الكوفة جميعا أجمعوا على عدالة سعد وفضل سعد ونبل سعد، إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل سعدا لأبي وقاص وولى مكانه المغيرة ابن شعبة، ولا شك أن المغيرة ابن شعبة دون سعد في الفضل. ولئلا يتصور أحد أن عمر عزل سعدا لشيء يشينه في دينه، فإنه أوصى كما رواه البخاري في صحيحه لما جعل الأمر شورى بين ستة، فقال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، يعني لو اخترت سعد بن أبي وقاص ليكون أميرا للمؤمنين فذاك، أي نعم الرجل سعد. إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، ولم يسم أحدا من الستة إلا سعد بس. إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا أي وإن لم تصبه فليستعن به ولي الأمر، فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة. لكن هذا كان مذهبا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أي إنسان يظهر عليه أدنى ملاحظة يشيله على طول. ليه؟ لأن عنده كثير. فعشان كده أوصى عمر الخطاب رضي الله عنه بسعد خصوصا، وكما قلت لم يذكر أحدا من أهل الشورى إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه.